إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. المخرج خيري بشارة، كنا متصورين إنك متمسك بشعرك، غيرت رأيك ليه بحلقته؟ بصراحة أنا بحب الحرية، فحسيت إني شعري عبء علي. عموما ده مش موضوعنا، أنا جاية لك النهاردة ومعايا مجموعة آراء لك في تصوري إن أنت غيرتها. لو أنت غيرتها فعلا مستعد تقولي ليه؟ أكيد. بنفكرك بأفلامك الروائية الأولى، الأقدر الدامية، العوامة 70، الطوق الأسورة. أيامها كنت مشغول بإبراز القلق الاجتماعي والسياسي، وبعدين ابتديت تميل لعمل سينما مشغولة أكتر بإقبال الجمهور على أفلامك. أنا شايفة إن ده تغيير ولا إيه؟ لا، ده هو دايما في رأي عام بيتكون وبينتشر، وبيحاول الرأي العام ده يسجن فيه الشخص، فأنا رافض أن أكون مسجون حتى من خلال أعمالي. في مرحلة أخرى في حياتي بحاول أعبر بصدق عن الظرف اللي أنا فيه حاليا. وعلى فكرة أنا جايز النقطة الأهم، أن كابوريا لما تعرض عرض خاص كل قال مش هينجح تجاريا، وقالوا ده فيلم تجريبي وفيلم فني قوي. لما نجح قالوا ده تجاري. خيري بشارة، انت وجيلك من اصحاب السينما الجديدة كنتم ضد نظام النجوم، يعني ضد عمل فيلم يعتمد على نجم مشهور او اكتر، وكنت بتراهن وقتها على دورك كمخرج في انجاح الفيلم. لكن اول ما جات لك فرصة للشغل مع النجوم عملتها، ولغاية ما عملت مع نادية الجندي وعمرو دياب. بما انك غيرت رأيك فقولنا ليه؟ سؤال ذكي، بس برضو ليه حق اعترض. انا ما زلت وسوف اظل ضد نظام النجوم. عمرو دياب جايز يبقى نمره واحد في الغنى، ولكن في السينما هو مش نمره واحد. وكان هدفي من عمرو دياب التعاون معاه ان يبقى ان السن ده مش موجود في السينما. عمرو دياب في العشرينات، فكان بالنسبه لي نموذج لبطل جديد أو نجم جديد في السينما. كنت أحد فرسان السينما الجديدة زي ما قلنا، واللي كان ضمن طيارها مجموعة من النقاد المهمين اللي انقلبت عليهم لما ما عجبهمش معادلة فيلم كابوريا. أنا ما بصدرش على رأيك طبعا ولا أي رأي بتقال، ولكن ده بعتبر كابوريا فيلم مجدد على مستوى اللغة السينمائية، وأن فيما بعد سنوات هيدرك الكثيرين أن كابوريا كان فيلم مجدد زيه زي الطوق الأسورة. فأيس كريم في جليم أعتقد أن ده هيبلور بشكل أقوى عن كابوريا، وده طبيعي المرحلة اللي ابتديتها من كابوريا. خيري بشارة، بيقولوا أنك كرهت فيلم رغبة متوحشة، رغم أن الفيلم ده بالذات عشان تعمله دفعت ثمن كبير، هو خسارة واحد من زملائك المهمين علي بدرخان. غيرت رأيك ليه في الفيلم؟ لا، أنا على فكرة ما خسرتش علي ولا علي خسرني، وإحنا تصالحنا. أنا رغبة متوحشة ما عملتوش لعيق علي أنه يعمل فيلمه. هو تعمل لما علي راح يعمل فيلمه خلاص. أنت لسه ما جاوبتش على سؤالي. ليه كرهت الفيلم؟ أنا كريت الفيلم لأن عملته واتعرض في إطار كتير من الظلم ليا، لكن ما كريتش فيلم في المطلق طبعا، لأن في النهاية هو جزء مني يعني. أنا عملته برضو بأعصابي يعني، في النهاية أنا اللي عامله، أنا اللي والده يعني، واخد بالك؟ فاستحالة بكرهه. أنا كرهه في اللي بيسموه الوقت الحالي، لكن جايز في يوم من الأيام أحبه. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.